بيت الندايا ثير الصباح زكيا تجوب الربا والبطاح تجول بنا في مرافي الشذا وفي كل درب به العطر فاح وفي كل درب به العطر فاح تطوف رويدا قضايا الحياة بلطف كورد المروج الملاح تطوف رويدا قضايا الحياة بلطف كورد المروج الملاح فما أنت للفكر إلا سنا وما أنت للقلب إلا انشراح وما أنت للقلب إلا انشراح حبيت الندايا ثير الصباح زكيا تجوب الربا والبطاح تجول بنا في مرافي الشذا به العطر فاح وفي كل درب به العطر فاح يا ثير الصباح.